الإجماع المعتبر في الأصول ما هو؟ هو ما هو من المعلوم من الدين الضرورة، ولا يتصور إجماع إلا هكذا غيره.